يا بوس الليل عنك يا شيخ الله يبارك فيك. الحين المرأة إذا مرت مورا السترة من بعد السترة القصيرة تدفع الصلاة؟ ما تدفع إذا مرت مورا السترة ما تدفع. هكذا الحمار هكذا الكلب وراء السترة أو بعيد عن الإنسان إذا كنا بعيدين لا يدفع. وإلا كان بين يديه قريبة منه أو بين يديه بينه وبين السترة يقطع الحمار وكلب أسود المرأة كبيرة حاية بائرة. وإذا كان بعيدا عنه لا يتناوطها ولا يسمح إلا بخطوة فاحتين لا تقطع صلاة. يعني الحرم لا تقطع، الحرم الشديد لا تقطع، الزحام الشديد لا تقطع.